إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من ربيع الآخر لسنة 1420 من الهجرة، الذي وافق 27 من يوليو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 87 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بمبحث الشهادتين، وبدأت الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ب بمعناها فيما يتعلق بمعنى الشهادتين وما جاء من كلام العلماء في معنى الشهادتين. قرأت عليكم كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكلام سليمان بن عبد الله شرح كتاب التوحيد في عدة مواضع، وقرأت عليكم كلام أو بدأت قراءة كلام محمد بن عبد الوهاب في مجموع المؤلفات صفحة 170 وما بعدها فيما يتعلق بمعنى الشهادتين وما تتضمنه الشهادتان من معاني الحقيقة قبل أن أبدأ هناك عدة تنبيهات أحب أن أنبه الإخوان إليها وبها. الصوت ما بيظبط. قد أكون ذكرت في المرة السابقة كلاما متعلق بفوقية الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق العرش مستوى على عرشه بائن من خلقه. يمكن كان في معرض ذكر الكلام عن الإيمان والإسلام والتخليط ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع وحديث الجارية، حديث الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فسائل يقول أين الله جل جلاله وما معنى استوى على العرش، والجزء من الآية وهو الذي في الأرض وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فأين الله هذا معتقد ثابت خلافه ضلال مبين، وهو أن الله تعالى له الفوقية المطلقة والعلو المطلق في اسمائه وصفاته وذاته جل وعلا وشأنه فمن حيث ذاته فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق السماوات، والكرسي فوق السماوات بغير جهة تحوزه، بحيث يقال هو فوق في المكان الفلاني او فوق في الجهة الفلاني، بل هو له الفوقية المطلقة، يعني مش فوق مصر او فوق النصف النهاري وليس فوق النصف الليلي، انما له الفوقية المطلقة، له الفوقية المطلقة. واما ما يتعلق بقول الله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، قال اهل العلم لا يدعى بحق سواه، لا يدعى بحق سواه. فالملائكة تدعوه إلها وهم في السماء، وأهل الحق والعابدون بحق يعبدونه في الأرض، وهذا معناه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي لا ينبغي أن يكون غيره في السماء أو في الأرض إله سبحانه وتعالى جل في علاه، لا ينبغي بحال أن يكون هناك إله غيره، يعني معبود غيره. وده مش معناه أنه لا يعبد غيره في الأرض، لا، ده معناه أنه لا ينبغي أن يكون هناك معبود غيره. وهو الذي في السماء إله، يعني معبود لا يعبد سواه، وكذلك في الأرض، حتى لا يظن ظان أن ما عبده الناس من آلهة الباطل أن ذلك له وجه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل كل ما عبد الناس من دون الله باطل، باطل، كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا حق في عبادتها ولا وجه في عبادتها بحال من الأحوال. لعل أيضا تعرضت في الكلام إلى مسألة الصلاة في الكلام عموما على مقتضيات الإيمان، وأن الصلاة من مقتضيات الإيمان، وكثيرا ما يرسل بعض الإخوان من الذين لا يتابعون في الغالب سؤال متعلق بحكم الصلاة وموقع بعض النصوص في هذه القضية، مثل حديث عبادة، وحديث عبادة عول عليه بعض الفقهاء في إثبات أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا أكبر، لأنه جاءت ألفاظه خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة، وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا ما دام هو في المشيئة يبقى إذن هو ليس بكافر كفرا أكبر، لأن الكفار ليسوا في المشيئة، إنما الذين هم في المشيئة هم أهل الكبائر. وهذا الكلام حقيقة يعني تكرر الرد عليه مرات ومرات ومرات ومرات، فاللي عايز يعرف رد حديث عبادة يراجع الكلام على كفر تارك الصلاة في خطب الجمعة المتعلقة مبحث مبادئ الإسلام. هاجب إن شاء الله تعالى كلاما شافيا وكلاما وافيا فيما يتعلق سواء بإثبات حكم تارك الصلاة أو الرد على من استدل، الرد على التي يصح تسميتها شبه، الشبه التي تعلق بها القائلون بعدم كفر تارك الصلاة. فيراجع صاحب السؤال يراجع هذا في مبحث مبادئ الإسلام. أيضا أمر آخر أحب أن أنبه عليه أو أعلق عليه، وهو أني ذكرت في المرة السابقة إخوان في معرض الكلام على الحرص على الحق واتباع الحق وتبيين الحق والتمسك بالحق خاصة في المسالك والمسائل العقدية، وأن هذا يمكن أن يترتب عليه كثير من الفساد. وضربت المثال بما كان من الشيخ الشعراوي رحمه الله، وكيف أنه كانت منه أمور تخالف العقيدة ترتب عليها أمور بعد ذلك من جعل مولد له واحتفال الناس كثير ممن تعلقوا به وتربوا على كثير من الذي قاله، واعترض بعض الناس. وأنا ذكرت في الكلام أني أحذر من رجل يسمى أبو العباس، هو أرسل إلي خطابا يواري فيه عن نفسه ويتقي بالتقية، وأنا في الحقيقة هو دعاني المباهلة، أنا مستعد لمباهلته في منبر التحرير مش في المسجد، لكن أنا أحب أن أنبه على هذا الرجل الذي يدعى أبو العباس أنني عندي في المسجد هنا من الجلوس شهودا عليه وعلى ضلاله، ولازلت ويسمعني الآن، لازلت ويسمعني الآن، هو يسمعني الآن، لازلت أننا أنبه عليه بالحسن حتى لا يكون لي معه موقف يسوءه، موقف يفضحه ويترتب عليه فضيحة له هو كبير السن، وأنا لا يمنعني من فضيحته ولا يمنعني من موقف شديد معه إلا سنه. لكن في الحق يا أخوان ما فيش لا سن ولا عظم، في الحق ليس هناك سن ولا عظم. هو يعني يقول أنا بعيد عن الشيعة بتاعه، هو ما أحد، أنا عندي في المسجد شهود كثيرون على ضلاله وعلى ما عنده من فساد عقدي، سواء شيعي سواء بابي بهائي ايا كان، الله اعلم بملته، المهم انني عندي شهود وبينت له وانذرته مرة واثنين وثلاث، يا ابا العباس ارجع عما تقول، والا كان لي معك موقف عظيم، لانك تنتشر بين الناس بالباطل والعقائد الفاسدة، ويعرف ذلك تمام المعرفة. فهذا الخطاب الذي ارسلته لا يطال علي، وما فيه من التقية لا تلزمني، انما عندي في حقك من الشهود ما يمكن ان يكون لي بسببه ان لم ترجع، لانه حتى الان قبل ان ادخل، بعد دخلت المسجد قبل الدرس جاءني من اثق فيه من الاخوان الملازمين لمجلسنا في الخير، قال ان هذا الرجل يحدث بانه يصلي كل احد الى اي جهة، ليس شرطا ان يتجه الى اليمين او الى اليسار او الى القبلة، من قال ذلك؟ صلي في اي جهة، يعني انا لو قلت شيعي يبقى انا ذكرتك بالخير، لان هذا الذي تقوله لم يقل به احد، لم يقل به الا الذين يقولون بالصلاة في كل مكان، لم يقل بذلك الا البابية اللي منهم حسين بكار، هم الذين يقولون صلي في اي وقت وصلي في اي جهة فقط. فانت يعني حتى تدنيت، يعني كنت اظنك شيعي، الذي تقوله يشعر بانك بابي، والبابية اسوأ بكثير من الشيعة. فالامر ما هو مش المكنة تقريبا فيها تلفون مش عارف يعملوا حاجة مش بيديها، يعني مثلا ورقة اهو، الان يوجد رجل في هذا المسجد او اثنان يدوان الاخوة فكتمناهم بشأن اعتقادات خاطئة في امر الدين، وهذا ما سمعناه من اكثر من اخ، فنرجو من فضلاتكم التحذير منه، قد علمنا انكم تعلمون شأنه. ده مثاله، مثال. ف انا ادعوه ويسمعني بعد ارسال خطاب الذي ارسله الى التوبة الى الله والرجوع عما عنده. هو كبير السن، وكبير السن مضمة الموت في حقه اكثر من غيره، لانه لا يخلد احد، فينبغي ان يتوب الى الله ويرجع عما عنده من الضلال، لان الفساد العقدي اخطر من اي فساد، الفساد العقدي اخطر من اي فساد. عليكم السلام. بعد الدرس، بعد الدرس اجلس، اجلس وبعدين ابقى المباهلة، مش في مباهلة، اجلس وبعدين ابقى اكلمك فيما بيني وبينك. اجلس اجلس اجلس اجلس حتى لا انا لا انت عارف ان سنك هو الذي يمنعني من ازائك، انت تعرف ذلك تماما، ان سنك، اسمع اسمع اسمع اسمع، سنك هو الذي يمنعني. انا حذرتك من قبل ولا لا؟ وكلمتك وقلت لك ان لم ترجع عما عندك هكتب فيك خطبة، خطبة كاملة تبين ما عندك من فساد، ويعلم الناس جميعا يوم الجمعة، بدل ما العدد البسيط ده يوم الجمعة يعلموا من انت. وانا قلت لك تب الى الله وارجع عما عندك وانت تقبل، ولي مع الجولات من اكثر من 4-5 سنوات ولا زلت على ما انت عليه. وهكذا اهل الهوى، اهل الهوى اذا ما تمكن الهوى من قلوبهم لا يتوبون من بدعة الا على اشر منها. طيب نرجع الى موضوعنا. قال محمد بن عبد الوهاب في مجموع المؤلفات صفحة 271 مما بعدها، يقول: فلتفت لما تضمنت اركان الاسلام من العلم والعمل، وخصوصا الشهادتين، وخصوصا الشهادتين. من النفي والإثبات، وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قيل إن أول آية نزلت قوله سبحانه بعد اقرأ يا أيها المدثر قم فأنذر، قف عندها ثم قف ثم قف، ترى العجب العجيب، ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول. وكذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وكذلك قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية. وكذلك قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد، الدالة على حقيقة التوحيد. فيا رجل ألقي سمعك لما فرض الله عليك، خصوصا الشهادتين، ألقي سمعك إلى ما فرض الله عليك خصوصا الشهادتين، وما تضمنتا من النفي والإثبات، ولا تغتر باللفظ والقطرة وما كان عليه أهل الزمان والمكان فتهلك. فاعلم ان اهم ما فرض على العباد معرفة ان الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بارادته، فاذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته، فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية والمحبة، بالعبودية وبالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتألم. المتضمن لذلك والخضوع لأمره ولنهيه، وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة، يعني قبل أن ينظر الإنسان إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لابد ينظر إلى ما تقتضيه الشهادتان من قضايا عقدية بحيث يستقيم عليها، وبحيث يعرف أن ذلك هو أكبر الحقوق وأعظمها، أكبر الحقوق وأعظمها، وأن الله سبحانه وتعالى قد فرض هذا الفرض قبل أن يفرض على عباده الصلاة والزكاة. قبل فرض الصلاة والزكاة، ولذلك يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته. يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا بها إلى، لأن الإلهية هي لازم من لوازم الربوبية، لأن من كان شأنه أنه يخلق ويدبر ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويكشف الضر ويجيب، من كان شأنه هكذا هو وحده الذي ينبغي أن ينادى إليه ويستغاث به ويتوكل عليه إلى غير ذلك. ولذلك يعرف عباده بتقرير ربوبيته ليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته التي هي مجموع عبادته على مراده نفيا وإثباتا، علما وعملا، جملة وتفصيلا. وقال ابن القيم في كتابه شفاء العليل صفحة 168 يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الحمد لله فيشكر الله، ثم يقول: نستعينه ونستغفره، يعني الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستعينه على طاعته ونستغفره من معصيته ونحمده على فعله وإحسانه، ثم قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فلما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التي لم تقع بعد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالحمد شكره والاعتراف بالجميل له والثناء عليه بما هو أهله. نستعينه على طاعته ونستغفره على معصيتنا له. بعدين ونعوذ به من شرور أنفسنا، يعني كما استغفره فيما سبق من ذنوب استعان به واستعاذ به أن يكون هناك شرور وذنوب مستقبلة. لما استغفره من الذنوب الماضية استعاذ به من الذنوب التي لم تقع بعده، ثم قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فهذه شهادة للرب بأنه المتصرف في خلقه بمشيئته وقدرته وحكمته وعلمه، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا هدى عبدا لم يضله أحد، وإذا أضله لم يهده أحد. وفي ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو، وكل ذلك إثبات ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وقضائه وقدره الذي هو عقد نظام التوحيد وأساسه وككل هذه مقدمة بين يدي قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني إيه؟ يعني في الخطبة بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعدين يحمد الله ويستعينه أو يحمد الله ويستعينه ثم يشهد الشهادتين كده أو كده. فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله، يعني عايز يقول ان ايه؟ عايز ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كل دي هذه العبارات فيها مقتضيات الايمان التي تتعلق بالشهادتين. فبيقول هذا مقدمة بين يدي قوله، شعفين في السنة بعد ما يقول هذا يقول ايه؟ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. لكن المهم ان هذه الفقرة الاولى كان هذا التقديم بالحمد والاستعانة والاستغفار والاستعاذة من شرور النفس وسيئات العمل، هو الشهادة لله بأن لا يمضي في خلقه إلا ما كان من تدبيره وقضائه وقدره، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الشهادة وهذا التقرير وهذا الحمد وهذا الاستعاذة وهذا الاستغفار بين يدي الشهادتين. فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته، فكأنه يشهد بمقتضيات الشهادتين ويقرر إقامته ويقيم مقتضاها بين يدي التكلم بها. شغلين بالكم، يعني كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة إن الحمد لله فيه الحمد وفيه الثناء على الله بما هو أهله وفيه وصف بالجميل نحمده، فإذا هو بيحمده هو بيفعل، وبعدين نستعينه طلب العون على طاعته لأن العون لا يكون إلا منه، وهذا إقرار لأنه لا يعينه إلا هو. طيب ونستغفره، استعينه ونستغفره، أي أن المغفرة لا تطلب إلا منه ولا يملكها إلا هو. وبعدين ونستعيذ به، نطلب منه الإعاذة، نطلب منه الإعاذة فيما بقي من عمرنا أن يعيذنا من الشر ومن سوء العمل. كل ناخد بالك عبودية، ها شو بيقدم العبودية العملية قبل ايه؟ القولية قبل الكلام، تشبه مكان من حال المؤمنين الذين امنوا بموسى بانهم وقع منهم الايمان العملي قبل الايمان القولي، اللي هو ايه انهم سجدوا ثم شهدوا. فهم؟ فخرج الصحابة ساجدين قالوا امنا برب العالمين، فوقع منهم الايمان العملي اللي هو الخروج سجودا قبل امنا برب، قبل القول. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الايمان العملي قبل التكلم بالشهادتين في خطبة الحاجة التي كان يذكرها في كل موطن باعتبار انها منهج عقدي يربي عليه من يسمعه، فيحمد اثباتا لان له الحمد وله الثناء وله الجميل، بعدين يستعينه اثباتا بانه لا يستمد العون الا منه، بعدين استغفره لأنه لا يغفر إلا هو، ولا يمحو الذنوب إلا هو، ولا يقدر على ذلك إلا هو. وبعدين استعيذه، فبقى في حمد، بقى في ايه؟ استعانة، وفي استغفار، وفي استعادة. نشوف العبودية، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بعدين شهادة بأن الأمر أمره، وأنه لا يمضي في الخلق إلا قدره. من يهدي الله فهو المهتد، بيشهد وبيقرر، وده عبودية، يعبر عن يقيني واعتقادي. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعدين بعد كله يأتي بقى بجمع كل المعاني دي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن الشهادتين إنما تتحققان بحمد الله واستعانته واستغفاره واللجوء إليه والإيمان بأقداره. والمقصود يعني من هذه المقدمة أنه سبحانه فرق بين الحسنات والسيئات، بعد أن جمع بينهما في قوله كل من عند الله، فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا به، واجتماعهما في قضائه وقدره. ما أصابك من إيه؟ من مصيبة، لا مسترجين، ما أصابك من حسنة فمن الله. لا قل كل من عند الله. ايه هو اللي كل؟ الحسنة والسيئة. طيب كل من عند الله ده في معرض الإيمان، كل من عند الله في معرض الإيمان. طيب في معرض نسب السيئة على العبد في معرض الجزاء. يعني لما ما أصابك من مصيبة فإيه؟ فبما كسبت أيديكم. لا، ما أصدك ذك ما أصابكم من مصيبة، ما أصابكم من حسنة فمن الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من إيه؟ من سيئة فمن نفسك. من سيئة فمن نفسك إزاي بقى؟ وبعدين قل كل من عند الله. الظاهر أن شيء من التعرض أبدا. وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، ده في مقام الجزاء باعتبار إيه؟ زي ما تشهد لها الآية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت، يبقى ده إيه؟ يعني فبما كسبت أيديكم في مرض الجزاء. طيب وقوله قل كل من عند الله، أي أن سواء كان على سبيل الفضل أو على سبيل التقدير أو على سبيل الجزاء أو على سبيل القضاء المحض لحكمته سبحانه وتعالى، كل من عند الله. يعني ليس القضاء المحض من عند الله والجزاء من عند غيره، أو ليس ما كان إحسانا فمن الله وما كان غير ذلك فمن عند غيره. لا، قل كل من عند الله، وإن اختلفت المقامات، سواء كان مقام تقدير محض، مقام إثابة، مقام عقوبة، مقام تذكير، أيا كان المقام قل كل من عند الله. فبيقول جمع بينهما في قوله كل من عند الله، فجمع بينهما الجمع الذي لا يتم الإيمان إلا به. وهو اجتماعهما في قضائه وقدره ومشيئته وخلقه، ثم فرق بينهما الفرق الذي ينتفعون به، وهو أن الخير والحسنة نعمة منه فاشكروه عليه يزيدكم من فضله ونعمة، وهذا الشر والسيئة بذنوبكم فاستغفروه يرفعه عنكم، وأصله من شرور أنفسكم فاستعيذوا به يخلصكم منها. ولا يتم ذلك، كل بقى هذا المقام لا يتم ذلك إلا بالإيمان بالله وحده، وهو الذي يهدي ويضل، وهو الذي يهدي ويضل، وهو الإيمان بالقدر. فادخلوا عليه، أي ادخلوا على ربكم من بابه، فإن أزمة الأمور بيده، فإذا فعلتم ذلك سبق منكم، افهم الكلام، فإذا فعلتم ذلك وهو الإيمان بأن كل من عنده وأن كل بيده، ها، وأن هذا فضل وهذا عقوبة، وأن الفضل يستزاد به بالشكر والعقوبة ترفع بالاستغفار والتوبة، كل ذلك فذلك صدق بكم شهادة، فادخلوا عليه من بابه فإن أتمة الأمور بيده، فإذا فعلتم ذلك سبق منكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الخطبة العظيمة عقد نظام الإسلام والإيمان، عقد نظام الإسلام والإيمان. يعني إيه عقد نظام الإسلام والإيمان؟ يعني عمود الرحى، عمود الرحى، قطب الرحى، إذا انكسر انفرط عقد الإسلام والإيمان. فاهمين؟ عقد نظام، عارف أنت لما تنظم الحبات في المسبحة، ها، أو في العقد، ها، فالحائط الذي يمسك بالحبات هو ايه؟ عقد. هذه الحبات منفرطة، ها، وبعيدة عن بعضها، لا تصير مرتبطة ببعضها الا بذلك الحبل الواحد. الحبل مش مقطع، ده الحبات هي المنفصلة. فحبات الاسلام والايمان من اعمال ومن مقتضات ايمانية وقولية وعملية لا تنتظم في عقد واحد الا بحبل. هذا الحبل هو ايه؟ هو الصدق في الشهادة. طب ازاي يتحقق؟ يعني من زي هذا الحبل يعني عندك يتكون؟ اذا دخلت من باب الحمد والاستغفار، الحمد والاستعانة والاستغفار والاستعاذة، ها، والاقرار بان الامر امره، وان الملك ملكه، وانه لا يكون في ملكه الا ما قدر، الا ما امر سبحانه وتعالى. قال ابن رجب الحنبلي في كتاب كلمة الاخلاص صفحة 21 وما بعدها، قال ابن رجب الحنبلي في كتاب كلمة الاخلاص صفحة 21 وما بعدها: من قال لا اله الا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه، قد ذل من الذل، قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. شوف الروايات. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه، أي تحقق القلب بمعنى الشهادتين. رواية مستيقنا بها، رواية يصدق لسانه، رواية يقولها حقا من قلبه، رواية قد ذل بها لسانه واطمئن بها قلبه. كلها مقامات ايه؟ مقامات ايه؟ قلبية، مقامات قلبية. مفهوم يا اخوان؟ وهذا كله اشارة الى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحقيقه او فتحققه بقول لا اله الا الله الا يأله القلب غير الله، الا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحقيقه بأن محمدا رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف بقى معنى لا إله إلا الله، تحقيق تلك المعاني من قلبه، اللي هي الاستيقان والصدق والاطمئنان. طيب، وأن محمدا رسول الله ألا يعبد الله إلا ما ألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على لسان محمد، وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلصوها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله عليك، أن تحجزك عما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا صح، وجاء أيضا من رسول الحسن بنحوه. لكن الشطر الأول من الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي دخل الجنة، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، لكن الزيادة لا تصح. وما إخلاص يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عما حرم الله. هذا المعنى وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، يقتضي أن لا إله غير الله. كلام ده أخوان يعني لا تتعجب إذا قلت لك هو ينبغي أن يكون منك، أن يكون منك بمثابة الدم في اللحم، لأنه ليست هناك قضية ينبغي أن تقوم فيك مقام عظمك ولحمك أكثر من هذه القضية. وكثير منا لا يعرف من لا إله إلا الله إلا مجرد إلا مجرد التلفظ بها، كثير منا إلا من رحم الله. فالكلام ده هو أنت ممكن تسمعه وتحس أنك أنت إيه كلام مش جديد عليك، أبدا. ده أنت ينبغي أنك تقف وتسأل نفسك هل هذه المعاني مستقرة ولا في خلل، وإذا كان في خلل يبقى لابد من معالجتي، لأن أنت مش هتنتفع يوم القيامة إلا بحسب استقرار لا إله إلا الله في قلبك واستقامتك على مقتضاها بجوارحك. يعني في الدنيا قلنا إن الحكم بيثبت بمجرد التكلم بها ما لم يأتي بشيء يناقضها ظاهرا، لكن المسألة مش متعلقة بهذا الباب الآن، الآن المسألة متعلقة بتربية القلب أو بالقيام على المقتضى العقدي للشهادتين. إيه معناهم؟ إيه معنى الشهادتين؟ طبعا أنت عارف إن معنى الشهادتين إجمالا لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله الإيمان بأن محمد رسول، هذا كلام مجمل، هذا كلام حق لكنه مجمل. أما تربية القلوب وإقامة القلوب على المقتضيات العقدية بيحتاج إلى تفصيل التفصيل، إلى تفصيل عشان ما تبقاش في معاني إيه غامضة. وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه والعمل لأجله. يعني أي ذنب مصدره أو منشأه من طاعة غير الله أو الخوف من غير الله أو رجاء غير الله أو التوكل على غير الله أو الاعتماد على غير الله أو تسوية بين الله تعالى وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشئت، أو أن ما شاء الله وشاء فلان، وكذا قوله ما لي إلا الله وأنت، وكذلك ما يقبح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرقى. يعني ليه جاء وصف مثل هذه الأفعال بأنها شرك؟ لأنها مبعثها من منطلقات تخالف الإخلاص. فاهمين يا اخوان؟ يعني ليه سمي الحلف بغير الله شرك؟ لماذا لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لها ندا؟ لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك، وسمى الرقى والتمائم وصفها بانها شرك؟ لماذا؟ لان مثل هذه الامور منبعثه من باب من ابواب الاخلاص كالطيره والرقى المكروهة وإتيان الكهان. إتيان الكهان مبعثه إيه؟ إتيان الكهان إما النفع والضر وإما الإيمان بعلم الغيب وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس، اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك. كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس أطلق عليها الشرع الكفر والشرك، كقتال المسلم ومن أذى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة. وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة، ولكن وصفت بالشرك أو الكفر لأنها من منطلقات الإخلاص، ضد الإخلاص. فهم؟ يعني أنت تسأل نفسك لماذا لم تسمى السرقة كفر أو شرك، وسمي إتيان المرأة في الدبر أو إتيان المرأة يا حائض، او قتال المسلم سمي ايه كفر في حديث سيبان مسلم في سوق قتاله كفر، من اتى كاين او امراته، من اتى امراته في زبريه او اتى كاين في صدقه قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مش صحيح، هذه النصوص صحيحه. فسر الوصف بانها كفر او شرك حتى وان كانت لا تخرج من المله لانها من جنس ما يعارض التوحيد، من جنس ما يعارض الاخلاص، من جنس ما يقبح في لا اله الا الله. سواء كانت من منطلق الخوف، الرجاء، المحبة، المشيئة، ها، الإيمان بالغيب، طلب الدفع والنوع، طلب النفع ودفع الضر، ها، أو من باب اتباع الهوى وعبادة الهوى، فهم اللي؟ لأن لم يبقى واحد مثلا يعلم ان هذا محرم ولكن هواه مزاجه يأتي امرأته في الدبو فيفعل ذلك فيغلب الهوى على امر رب، يبقى صار ايه؟ ممن عبد هواه ووصل فعله بانه كفر، وصل فعله بانه كفر. وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون وكذلك اتباع النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبورها، ومن شرب الخمرة في المرة الرابعة، وإن كان ذلك ليخرج من الملة. ولهذا قال السلف كفر دون كفر، ولهذا قال السلف كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله الآية الإله، وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. زي ما واحد يقول لك انا ايه، انا بعمل باللي بمزاجي، اللي مزاجي فيه اعمله، لا يهوى شيئا الا ركبه. وقال قتادة هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا اتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. يبقى اللي ماشي بمزاجه في كل حاجة، في اي حاجة، ما عنديش حاجة اسمها ده حلال ده حرام، ها، ده ممنوع ده مش ممنوع ده يخاف منه، يبقى هذا ايه؟ اتخذ الهه هواه. وروى من حديث ابي امامة باسناد ضعيف ما تحت ظل سماء اله يعبد اعظم عند الله من هوى المتبع. وفي حديث آخر، هذا كلام، هذا الحديث ضعيف، وفي حديث آخر لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أصحابها حتى يؤثرون دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم، يعني إيه؟ يعني يقول لا إله إلا الله وترد عليه، أنت كذاب في اللي بتقوله، أنت غير صادق في لا إله إلا الله، لأنك بتقول لا إله إلا الله ومع ذلك ها نعم تؤثر دنياك على دينك. ويشهد لذلك، يشهد لهذه المعاني يعني، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقص. فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووال لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، كيف يعبد الدرهم ويعبد الدينار؟ يقدم مطلوب الدرهم ومقتضى الحصول عليه على امر الله، يقدم مقتضى الدرهم ها ومقتضى تحصيله والحصول عليه على امر الله تعالى، بحيث يترك من اجله الواجب ويفعل من اجله المحرم، ها، ولا يضع نصب عينيه، وهو يترك الواجب ويفعل المحرم الا الحصول على تلك عبادة الدرهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله، ممن يوالي فيه ويعادي فيه ويحب ويواليه ويحرص عليه ويترك طاعة ربه من أجله ويعصى ربه من أجله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ايه؟ عبدا. تعس. ثم دعا عليه بالتعاس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهي الثياب ومتاع الدنيا، سواء كالدرهم كالدينار كالملابس كان عفش كان فرش اي حاجة مما يتعلق بها نفوس الناس وتحرص على الحصول عليها، فتقدم كل غال ورخيص من اجل الحصول عليها. افهم، تعس وانتكس يعني ايه؟ يعني دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بانه ما يقوم من تعاسة الا ويقع في غيرها. مش انت لما بيكون فلان عنده حمى وبعدين يعافى وبعدين تعود عليه تقول ده ايه؟ انتكس، يعني عاودته الحمى، فلا يقوم من تعاسة الا وتعود اليه مرة ثانية. تعس وانتكس، واذا شيك اي اصابته اقل المصائب، وهي الشوكة التي يخرجها الانسان باظفاره بيسر، لا يستطيع لانه غير موفق من الله ومدعو عليه بالتعاس، فاقل المصائب تدربك حياة وتقلب شأنه. تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقس. فاهم؟ يعني لان الذي يبتلي ويعافي هو الله. بص كده مصيبة نزلت عليك في السن ملاش مخرج وتخرج منها بيسر. الذي ابتلى هو الله، الذي يعافي هو الله، لكن الموقوس والمتعوس ما تصيبه مصيبة حتى وان كانت يسيرة تفهى بلغة الناس الا وتنقلب اموره. فاهم؟ تلاقي واحد صباعه جزع، تلاقي بعد عنك الدنيا سودت في عينيه واتقلب وراح عمل اشاعة قالوا له الحق ده في سرطان، هو في سرطان ده عايز يتبتر، وبعدين يجيله بوسة تلاقي كذا، وبعدين يقعد يجي من هنا لهنا ويصرف بالالاف، وهو موضوع ايه؟ انه اتخبط في جدار او مثلا اغلق يعني طرفه في باب، شيء يصير للغاية. فهموا ليه؟ لكن التعاسة، التعاسة التي تجعل الشوكة جبل يسقط على رأسه. اذا شيكة مين اللي بيدعو؟ الرسول بيدعو، فالدعاء ايه؟ استجاب. نسأل الله الا يبتلينا بذلك، ونسأل الله ان تصبنا دعوته بالخير. تعس وانتكس، ده مش خبر، ده بيدعو عليه. فهم ولا لا؟ زي كما يقول الله تعالى قتل اصحاب الاخدود. يعني ايه قتل اصحاب الاخدود؟ دعاء من الله عليه، زي ما تقول يا اخي ربنا يقتلك ربنا يغلك، فقتل اصحاب الاخدود دعاء. من دعاء من مين؟ يعني ايه محقق هلكوا؟ يعني هلك اصحاب الاخدود، معناها هلك اصحاب الاخدود. مين هم اصحاب الاخدود؟ اللي عملوهم، اللي شقوهم ورموا فيهم المؤمنين. فما يقسم يقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل هلك خلاص شباب. فما مش محتاجة بقى لا اخذ ولا عطاء ولا، حتى وان كانوا هم في الدنيا ظنوا انهم ايه؟ منتصرون. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. ليه؟ لانه عبد غير الله فلا يوفق. ولذلك اللي بيعمل الدرهم يوكله الله اليه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه اذا مرض يوكله الى درهمه، مش معاك فلوس سافر بره وروح خش اعمل كذا، واغلى مش عارف ايه، واغلى انفاق، واغلى دواء. ها؟ وفي النهاية لن تقش لن تقش، لكن هو مطمئن انه معاه ايه، معاه فلوس لوعيه هيتعالج. هذا من التعاسة ولا لا؟ فهم؟ فيوكله اليه لانه عبده، خلاص يبقى يلتمس منه النفع والضر، صح ولا لا؟ يلتمس منه النفع والضر، فهم ولا لا؟ بينما عابد الله وان فقد الاسباب ايه اللي بيحصل؟ ممكن يمرض بمرض يقولوا له انا والله كان راجل فقير، كان يحكي لي من يوم يقول لي انا زوجتي وحاملة وانا ما املك قوت يومي، وانا عارف، وراح بالاستجداء وسؤال اهل الخير في بعض المستشفيات كشفوا عليها وكذا، وقالوا دي لا يمكن الا قيصرية، لا يمكن، وهو لا يملك حتى ولا اي شيء، ولا قيصرية ولا حتى تبعية ولا. فقال له مراد طب نعمل تعاقد في المستشفى بتاعت دي، يعني المستشفى العام، وزي ما يحصل تموت تعيشي بقى قدر ربنا. قلت لو انا هموت مش هخش، قاعد يدعي ربنا وزوجته من الالام يوم الولادة، ظلت طولة الليل، هم يسكن في حجرة تاخذ الحجرة، هو يدعي ربنا. وبعدين قال لما اجيب الداية، جاب الداية ولا املك شيء. بيقول بيحكي موقف، بيقول ايه، بيقول انا في جيبي مش عارف 3 جنيه، يعني مبلغ زهيد. قال له يا رب انا معايا دول، قاعد يخاطب ربه، انا لحكي والله يوم ما سمعت منه، يا رب انا معايا دول، كانوا ولدوها في قيصرية ولدوها في مستشفى ولدوها هم دول اللي معايا، وانت قادر. وبعدين ارسل ل... طبعا تعرفين الداية، ارسل ليها، جت ولدتها وخرج الولد يصرخ والامر ايسر مما يكون. في المقابل، في المقابل زيد من الناس مراته نزلت من السفر وهو معه المال، وولدت قيصرية عند اكبر الاطباء وكان من الولد اصابه ما اصابه، والام الى الان بعد قرابة 6 شهور تعالج من صديد وقروح وامراض جلدية في بطنها، بسبب ان بلغ ان كانت جلسة والصديد ينفجر من بطنها فجأة من كثرته ومن تأكل اللحم، لحم من جدار البطن. فمن الذي يوفق؟ الله تعالى، الله تعالى هو الذي يوفق. اللي هذا الامر مسلم به عند كل الناس، حتى عابر الدرهم، عابر الدرهم يقول كلك، يعني ما تيجي تكلمه يقول لك ايه، كله بتاع ربنا، كله بيد ربنا، حتى هو. فالقضية مش في الكلام، الكل يقول لا اله الا الله، لكن من الذي يقيم مقتضاها؟ من الذي يقيم مقتضاها؟ اهل الصدق، نسال الله يجعلنا واياكم منهم. القضيه ان مش الكلام، عمار القلوب بالمقتضيات العقديه، استقرار المعاني العقديه اللي هي مقتضيات لا اله الا الله في القلوب، بحيث انها تحكم القلب. لكن بيبقى الراجل اللي عابر السبب وراكن ايديه ولا كله بعد بتاع ربنا، كله بيد ربنا، وهو كاذب في هذا. كاذب بمعنى ايه كاذب؟ يعني ايه كاذب؟ عين لا يواطئ قوله ما في قلبه، لا يواطئ قوله ما في قلبه، قلبه فيه حاجة ولسانه فيه حاجة. وان كان الكلام اللي بيقوله ده كلام حق، ان فعلا كل من عند الله، كل بيد الله، مش كده ولا ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فبيقول فدل هذا على ان كل من احب شيئا واطاعه كان غاية قصده ومطلوبه، ووال لاجله وعاد لاجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده والهه. ويدل عليه ايضا ان الله تعالى، اسمع هذا الكلام بارك الله فيك اسمعه، ويدل عليه ايضا ان الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، سمى طاعة الشيطان في معصية الله عبادة للشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، صح ولا لا؟ لأن من لم يعبد الله عبد غيره، وعلى رأس كل غير إبليس. يعني الأصنام كانوا بيعبدوها، مين اللي كان بيزين عبارة الأصنام ويوقع عند الأصنام أمورا تلبس على عبيد الأصنام والأوثان؟ الشيطان كان يكلمهم وكان يجيب عليهم. يعني يروح عبد الوثن يقول له يا سيدي فلان أو يا معبودي فلان أو بأي صيغ، يجد صوت يرد عليه. مين اللي بيرد؟ إبليس عليه لعنة الله، لأنه لا يريد أن يتحول هذا العبد للصنم إلى عن معبوده. فلو هو بقى قاعد يكلمه ما فيش صوت وما فيش أي حاجة، ها، وحتى الحجارة قدامه، حتى بالعقل، حتى المعبود يلتفت، فالشيطان يريده أن يثبت. عشان كده أنت ما تستعجبش لما يقول لك إيه من ذاق عرف. إحنا شوفنا عند الناس دي، وشوفنا عند القبور وعند المشاهد وعند الأولياء كرامات، انتوا عشان محرومين، انتوا بتوع الحروف لا تعرفوا الحقيقة. وده كلام صح. صح ايه بقى؟ صح ان ابليس اراهم ممكن يأتي على صورة من يدعوه، ممكن يبقى القبر في قحل صحراء ولا في زراعة، ها، حيث لا إنارة ولا إضاءة ولا، وتجد إيه؟ تجد يخرج منه إضاءة. اللي يشوف كده بقى بالذات من العوام والطغام يعملوا إيه؟ يفتنوا، نسأل الله أن يثبتنا ولا يفتننا، لأن الفتنة والثبات بيد الله وحده. فهذه مقتضيات بتروج على العوام والطغام. فمن لم يعبد الله عبد غيره، ما في مشكلة، ما في، لأنه لابد يعبد حتى ولو هواه. عارف الشيوعي اللي بيقولك ما فيش رب بيعبد هواه وبيعبد رأيه، ودي بتقوله طب نتفاهم، يقولك لا، مسألة ما وعنا نلغي ده حاجة منطقية، فاهم؟ فايه ده بيعبد ايه؟ بيعبد هنا مش ما بيعبدش، لأن المخلوق الآدمي مخلوق مهيئ ومركب لكي يكون عبد. يعني السيارة دي مع احترامي ليك مركبة عشان ايه؟ تمشي بالطول، بالعرض هتمشي، بالزق، ها، باللخبطة، بأي شيء هتمشي، تحرك، لأن هي مجعولة لذلك. لو واحد اراد منا يطير، فاهم، وقعد يربط في خيوط فيها وعملها بلالين وجاب وعمل ورق وقعد ينفق في البلالين عشان مش هتطير، انها غير مهيئه لذلك. بينما الطياره انت بتجلس فيها وتلاقي ايه؟ تحركت وطارت، مش معنى السياره انها مهيئه. ولا المثل الاعلى، انت مركب لكي تكون عبد، ولذلك ما تجدش في نفسك غضاضه انك تذل لله وتبكي وتدمع، تحس بفقرك، تحس انك انت عاوز مش بتدي، فاهم، نفسك. حتى لما تسمع واحد بيدعي يا رب اغفر يا رب ارحم، تبقى نفسك تخش بالايه؟ وانا كمان، لان انت مخلوق مركب على الحاجة والعوز والفقر، ها، هو ده شأنك، هو ده تركيبك. فمن لم يعبد الله عبد غيره، وعلى رأس كل الغير الشيطان والعياذ بالله. فمن لم يعبد ويتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان أو لم يخلص من عبادة الشيطان إلا ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبوديته للرحمن. يعني كيف تتخلص من عبادة الشيطان؟ بالإخلاص للرحمن جل وعلا. هم الذين قال فيهم ان هم الخلص ده، وهم الذين قال الله فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. ليه بقى؟ فهم الذين حققوا قول لا اله الا الله، مش قالوا وهم كذابين زي كثير من الناس، حققوا قول لا اله الا الله واخلصوا في قولها وصدقوا واخلصوا في قولهم وصدقوا قولهم بفعلهم، وصدقوا قولهم بفعلهم يعني صدقوا وافقوا، بحيث ان هم ايدوا واكدوا اقوالهم بايه. خد بالك يا اخوان، الشهادة نوعين، شهادة مقال وشهادة حال. الدالة التي لا تختلف دلالتها شهادة الحال، شهادة الايه؟ الحال. فمهما قال الانسان بلسانه او شهد بلسانه فان هذه الشهادة مالها؟ لا تسمن اذا خالفها الحال. الله يقول وما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. بايه؟ شاهدين بايه؟ باحوالهم وليس بمقالهم. ولا ينسى الشهد، انت لو سألت دول بقى هيقولوا احنا على ملة ابراهيم، ولذلك قال الله لهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك. ده معناه ايه؟ ان اليهود والنصارى والمشركين كانوا بيقولوا احنا على ملة ابراهيم، فرد الله عليهم له كده ولا كده ولا كده، هو كان حنيفا مسلما. لو المشركون نفسهم اللي هو ملة ابراهيم بيشهدوا على انفسهم بالكفر بايه؟ الحال، لان هم بالمقال بيقولوا احنا على ملة ابراهيم. فاهمين يا اخوان؟ فالمؤمنون المخلصون هم الذين تخلصوا من عباد الشيطان بالاخلاص للرحمن، لانهم قالوا لا اله الا الله بصدق وصدقت افعالهم اقوالهم. جاءت بقى ختم، فبقت شهادة الحال موافقة لشهادة المقال. نسأل الله يجعلنا واياكم منهم. وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا الى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا اله الا الله وهم عباد الله حقا. فاما من قال لا اله الا الله بلسانه ثم اطاع الشيطان وهواه، اطاع الشيطان واطاع الهوى في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله، فقد كذب فعله، لان شهادة الحال جاءت مكذبة لشهادة، ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته لله في طاعة الشيطان والهوى. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار، يهوي بصاحبه، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو، والله قسم لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار، من علم إلى أن معبوده الله فرض فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ده كلام من ابن رجب في كتاب كلمة الإخلاص أو كتاب الإخلاص صفحة 171. في كلام لابن تيمية رحمه الله، لذلك كلام يا اخوان فيما يتعلق بالايه؟ بايه يعني؟ بالمعنى. نحن تكلمنا في الابتداء بها، تكلمنا في الابتداء بها فاهمين ولا لا، وتكلمنا في انها اول واجب وما يتعلق باول واجب والتكليف بها، وبعدين نتكلم في معناها، الكلام في معناها، وهذا كلام هام جدا للغاية ان تعرفه. طيب ما هنكتفي بهذا القدر، نكمل في المرة القادمة، لانه الحين الميكروفون يعني مزعج للغاية، وانا يعني عمال اتكلم كاني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الايمان، هو انا لما اقول اللهم اني استعنت بك، ده عمل ايماني ولا لا؟ وان كان من خلال الكلام، اما اقول اللهم اني استغفرك، لو انا دلوقتي جيت لواحد قلت له يا اخي انت مذنب بذنب كذا وكذا وتوب الى الله، يعمل ايه؟ هيشقلب؟ ها؟ هيعمل ايه يا اخي؟ طيب اذا انا قلت له انت صلي ينبغي ان تصلي، هيصلي. فسحرة موسى ارادوا ان يعبروا عن الايمان بربهم، والسجود في الامم السابقة كان اعظم علامات الاحترام والتقدير، فكان اول ما وقع منهم انهم ايه؟ سجد، انهم كانوا يسجدون لمعبوداتي ولم يكونوا يعرفون اكثر من ذلك حتى علموا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم من ربه قدم بهذا، وهذا كله اسمه ايه؟ ايمان عملي، اسمه ايمان عملي. استغفرك، استعين بك، اتوب اليك، اؤمن بانك الاله الواحد، مش ده ايمان عملي من خلال ايه؟ اللسان. فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ ما خلاص انا نصلي، ده انا مش عايز اجوبه.